بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم موضوع هام، وكل مواضيع العقيدة مواضيع هامة، إلا أن موضوع اليوم له أهمية خاصة، وهو استواء الله على عرشه. وهذا يكاد أن يكون مفرق الطريق بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم، فمن شرق بإثبات استواء الله على عرشه فإنه يكون مفارقا لأهل السنة والجماعة مهما ادعى، ومن أثبت استواء الله على عرشه على منهج الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فقد وفق لإصابة السنة ولزوم الجماعة. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع، على بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: استواء الله على عرشه. ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه، وأنه في سبعة مواضع من القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن الكريم. أين؟ في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وهذا التكرار يدل على ثبوته اليقيني. نعم. الموضع الأول قوله في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله خبر إن خلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان في ستة أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله ذلك في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، فصارت أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقوله ثم استوى على العرش: ثم للترتيب، استوى بمعنى على، والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أي من أين خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة وأنه سقف المخلوقات وأنه نعم. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. نعم، لا يماثل استواء المخلوقين، يعني استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله لا يقتضي افتقارا للعرش. كما هي صفة استواء المخلوق على المخلوق، فإن المخلوق إذا استوى على الكرسي أو استوى على الدابة لو سقطت الدابة لسقط، وهو الكرسي مثلا يعني انكسر لسقط الذي استوى عليه، لأنه يعني محتاج لأن يحملها. أما ربنا عز وجل فإنه استوى على العرش استواء لا ينافي غناه عن العرش، والعرش وما دونه هي التي مفتقرة إلى الله عز وجل أن يحملها بقدرته. لهذا دائما أكرر عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله، يعني يقله من حاجة، وأن السماء تظله فهو يعني عند النزول فهو أجهل من حمار أهله. أي نعم، فهو أجهل من حمار أهله. نعم، الحمار ما عاد يقتنى، لكن نستطيع أن نقول أجهل من الحمار على الإطلاق. نعم. قال: فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم، فمعناه العلو والاستقرار. وقد ورد عن السلف في تفسيره 4 معاني: الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. صعد والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنها. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه. واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب. أما الدليل الموجب فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وبشر ابن مروان استوى يعني استولى على العراق. قالوا: وهذا بيت من رجل عربي، ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق يعني على العراق، لا سيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. أما الدليل السلبي فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار، لزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على. من الشاعر هذا القائل هذا البيت؟ من هو الشاعر؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. طبعا بشر بن مروان معروف، لكن الشاعر القائل لهذا البيت الأخطل، الأخطل أو الأخطل البيت الثاني، إن الكلام للفؤاد وإنما جعل اللسان الكلام اللسان على الكلام دليلا، إنما الكلام في الفؤاد وإنما جعل الكلام جعل اللسان جعل اللسان على الكلام دليلا. نعم، أجل هذا هو أيضا لمن كان الشيخ هنا يقول نفيل بن حبيب أظن. لا هذا بيت آخر. نعم، أنا الذي في ذهني أنه أيضا للأخطل، كلاهما يعني. أي نعم، ولعل شيخ الإسلام يعني قولهم إنما الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، قال قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل قال يقول الأخطل، إن في عقيدته اللامية. ويبدو لي إنه هذا أيضا نعم كلام نصراني. نعم، قالوا وأما الدليل السلبي فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بمعنى الذي تقول بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار لزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، ولزم من ذلك أن يكون جسما لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. جعلوا قاعدة يعني حكموها على الله عز وجل، يعني قالوا يعني إذا قلنا بالعلو والاستقرار لله لزم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، وهذا اللازم باطل، لأن هذا منشأ اللازم هذا هو التمثيل، أنهم مثلوا الله بالمخلوقات بمن استوى على الفلك أو استوى على الدابة أو استوى على السرير من المخلوقات. صحيح، إذا كان المخلوق استوى على السرير أو استوى على الفلك أو استوى على الدابة فيعني ذلك أنه محتاج، لكن الله عز وجل ليس محتاجا. فهذا اللازم نشأ عن درن التمثيل، لأن درن التمثيل تمثيل الله بخلقه عشعش في رؤوسهم، فإذا سمعوا النص المثبت لصفة الله عز وجل لا يخطر ببالهم ما يليق بالله من غير تمثيل، إنما الذي يخطر ببالهم ما يليق بالمخلوق. ومن هنا يعني قالوا إنه يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا. نعم، قال ولزم أي من ذلك أن يكون جسما لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. وهذا تحكم أيضا، من قال لكم إن الجسم يعني ينحصر في هذا الجسد والجثة؟ الجسم اختلفوا في معناه، منهم من قال هو القائم بنفسه، ومنهم يعني اختلفوا في معنى الجسم ما هو، ويعني كونهم يعني جعلوا الاستواء يلزم أن يكون جسما هذا أيضا قاعدة فاسدة نشأت من تمثيلهم. نعم، ولزم أن يكون محدودا لأن المستوي على شيء يكون محدودا، إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها وعلى محدود أيضا. هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى الشيخ يقول زعموا بمعنى أنها غير لازمة. نعم، بمعنى العلو والارتفاع، والرد عليهم من وجوه: أولا، تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه، والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به، وخالفوا الظاهر ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا، فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا. ثانيا أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن مادة الاستواء إذا تعدت بعلى فهي بمعنى العلو والاستقرار، هذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة. أولا يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. الثاني أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، ولا أحد يغالب الله. أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. ثالثا من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستول عليها، وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وأما استدلالهم بالبيت فنقول أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. شو هذا؟ نعم، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن فيه أئمة اللغة. مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 146. ثانيا من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قائله بعد تغيير اللسان، لأن كل قول نستدل به على اللغة العربية بعد تغيير اللغة العربية فإنه ليس بدليل. بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان، وهذا فيه احتمال أنه بعد تغيير اللسان. ثالثا أن تفسيركم استوى بشر على العراق باستولى تفسير تعضده القرينة، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة، فلهذا نلجأ إلى تفسيره بالسولة. هذا نقوله من باب التنزل، وإلا فعندنا في هذا جواب آخر، أن نقول الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان: علو حسي كاستوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. فيكون معنى استوى بشر على العراق يعني على علو غلبة وقهر. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما، فجوابه كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يمنع أن يكون لازما، فإذا ثبت أنه لازم فليكن ولا حرج علينا إذا قلنا به. نعم. ثم نقول ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة بها فقولكم باطل، لأن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات، وأن له وجها ويدا وعينا وقدما، وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون لله جسما، أن يكون الله جسما، الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه. وأما قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا فجوابه أن نقول بالتفصيل ماذا تعنون بالحد. إن أردتم أن يكون محدودا أن يكون مباينا للخلق منفصلا عنهم كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر فهذه محدودة منفصلة عن هذه وهذه منفصلة عن هذه فهذا حق ليس فيه شيء من النقص. يعني والمقصود أن الله سبحانه وتعالى متميز من خلقه منفصل عنهم. وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به فهذا باطل وليس بلازم، فإن الله تعالى مستوي على العرش، وإن كان عز وجل أكبر من الأكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به، بل لا يمكن أن يكون محيطا به، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأما قولهم يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش فنقول لا يلزم، لأن معنى كونه مستويا على العرش أنه فوق العرش لكنه علو خاص. نعم، وليس معناه أن العرش يقله أبدا، يعني ليس معناه أن العرش يقله من حاجة أبدا، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله، وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل وليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول إن معنى استوى على العرش يعني أن العرش يقله يعني أن العرش يقله ويحمله من حاجة، لأنه ثبت في الحديث إنه لا يأط به أطيط الرحل براكبه، لكن ليس من حاجة. نعم، فالعرش محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حاملا لله عز وجل، يعني ليس ربنا مفتقر لحمل العرش، بل العرش هو المفتقر إلى الله. لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه، وبهذا تبطل حججهم السلبية. وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: الأول أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، ثانيا مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة، ثالثا أنه لم يرد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى، والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال، رابعا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله، أن كلمة استولى تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره، فاستولى عليه وغلبه. أنه يصح أن نقول على زعمكم أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير، لأنه استولى على هذه الأشياء، فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق استوى على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان على زعمكم، فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل. أن تفسيرهم باطل. نعم. ولما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش بل وينكر علو الله بذاته، قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه، وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوي على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، يعني لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فبهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني، وذلك لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره. أي نعم، نزل من على يعني من على المنبر، من على الكرسي. نعم، هذه معروفة مناظرة الهمذاني لأبي المعالي، ومذهب الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة ينكرون الاستواء ويفسرونه باستولى. وأبو الحسن الأشعري فيما نظنه في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي يعني أيضا كتاب آخر لأبو الحسن الأشعري، يدل على أنه رجع عن هذا القول، وأنه يثبت الاستواء لله عز وجل، يثبت الاستواء على العرش لله عز وجل. الموضع الثاني في سورة يونس، قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى. الموضع الثالث في سورة الرعد، قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماوات بغير عمد يعني ليس لها عمد مطلقا، أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا، أو لها عمد لكنها غير مرئية لنا. نعم، فيه خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن جملة ترونها صفة لعمد، أي بغير عمد مرئية لكم، ولها عمد غير مرئية. ومنهم من قال إن جملة ترونها جملة مستأنفة، معناها ترونها كذلك بغير عمد، وهذا الأخير أقرب، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب، وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمة يريدها. وقوله ثم استوى على العرش، هذا الشاهد ويقال في معناها ما سبق. الموضع الرابع في سورة طه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، قدم على العرش وهو معمول لاستوى لإفادة الحصر والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء سوى العرش. وفي ذكر الرحمن إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف بالرحمة. نعم. الموضع الخامس في سورة الفرقان، قوله ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن فاعل استوى. الموضع السادس في سورة ألف لام ميم، ألف لام ميم السجدة، قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس، لكن هنا فيه زيادة: وما بينهما يعني بين السماء والأرض، والذي بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض. وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب، ومنها ما هو مجهول إلى الآن. نعم، كل يوم يكتشفون لنا كوكب على زعمه. نعم، قد يكون هذا يعني كل يوم يتكشف في العلم التجريبي شيء ما كان يعني مذكور من قبل بيننا وبين السماء، لكن من زعم أن السماء لا وجود لها هذا هو الذي يعني أخطأ ويرد عليه، بل السماء مبنية ولا يمكن أن يخترقها أحد إلا بإذن الله عز وجل. قال الموضع السابع في سورة الحديد: قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء معدا بعلى. وبعد، فقد قال العلماء إن أصل هذه المادة السين والواو والياء تدل على الكمال، الذي خلق فسوى أي أكمل ما خلقه، فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال. ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية: معدات بإلى، ومعدات بعلى، ومقرونة بالواو ومجردة. فالمعدات بعلى مثل استوى على العرش، ومعناها على واستقر. والمعدات بإلى مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فهل معناها كالأولى المعدات بعلى؟ فيها خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن معناهما واحد، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله، فمعنى استوى إلى السماء أي ارتفع إليها. ومنهم من قال بل استواء هنا بمعنى القصد الكامل، فبمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا، قصد العلو. يعني استوى إذا فسرت بالقصد فهو قصد بعلو. نعم. وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى وهو إلى. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله، ففسر قوله ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، قصد بعلو. نعم. والاستواء هنا ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. انتهى كلامه. هذا مضمون كلام ابن كثير، قصد بعلو، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. والمقرونة بالواو كقولهم استوى الماء والخشبة بمعنى تساوى الماء والخشبة. والمجردة كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى ومعناها كمل. تنبيه: إذا قلنا استوى على العرش بمعنى على، فها هنا سؤال، وهو أن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش، فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ فالجواب لا يستلزم ذلك، لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش. ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش. نعم، له العلو بكل معاني، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى كل شيء. نعم. فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوي على العرش أو لا؟ فالجواب الله أعلم بذلك. فإن قلت هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ فالجواب أنه من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. ثم تفيدنا معنى لم يشر إليه الشيخ هنا، ثم استوى على العرش، وهي يعني للتراخي، يعني بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يعني أنه أنها من الصفات الفعلية التي مقيدة بمشيئته، فشاء أن يستوي على العرش بعد خلق السماوات والأرض، أما قبل ذلك نعم فلم يذكر أنه استوى على العرش. الحديث كان في عماء الحديث. اي نعم، يعني لم يكن مستويا على العرش. والشيخ ما بين، ما وضح هذا، لانه ثم للتراخي، لا للتراخي وتفيد الترتيب، اظن الشيخ ذكر ثم في اول الحال قال ثم تفيد الترتيب، لانه لما يقول هنا الله اعلم فالجواب الله اعلم بذلك، يعني كانه لم يعطي ثم حكمها. لكن الشيخ حديث كان في عماء ما يدل على انه لم يكن مستوي، ها حديث كان في عماء، نعم ما يدل على انه لم يكن مستوي جل وعلا، هو الا يدل على هذا، هو قبل ان يستوي على العرش لم يكن مستوي على العرش، اذا قلنا ان الاستواء فعلي. نعم. اي نعم، وهو علمناه بالخبر ولم نعلمه بالعقل، اما العلو فهو عقلي، عقلي وخبري ايضا، فلله العلو، يعني نستدل على ذلك بالعقل وبالخبر، اما الاستواء على العرش الخاص بالعرش فهو خبري، يعني ما يعلم بالعقل فهو خبري. فاذا اثبتنا لله عز وجل العلو وجاءنا الخبر باثبات العلو الخاص بالعرش نثبته، وهو خاص بالعرش تشريف للعرش من بين، مع أن العرش هو أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، وإذا استوى على العرش استوى على جميع المخلوقات. نعم، لكن بس ثم هنا لابد أن تعطى حقها. إيه نعم، لأنه قال أول الأمر قال ثم للترتيب. إيه نعم، ثم ما أدري وين ذكرها فيه لكن مرت بنا 374. إيه نعم، وقوله ثم استوى على العرش قال ثم للترتيب، لكن لم يعطيها حقها هنا، يعني في جواب السؤال هل هو مستوى على العرش أو لا قبل أن يستوي على العرش، هذا سؤال باطل، هذا سؤال فاسد. كيف تقول هل كان مستويا على العرش قبل أن يستوي على العرش؟ السائل نفسه لا يتصور سؤاله، تصور السؤال يعني يدل على أن السؤال فاسد، يعني سؤال فاسد، فلا ينبغي، نفس السؤال لا ينبغي. نعم، صلى الله عليه. قال إثبات علو الله على مخلوقاته. ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو والحديث الذي أشرت إليه أن الله كان في عماء قبل أن يخلق الخلق، نعم نعم، يدل على أنه لم يكن نعم مستويا على العرش إلا بعد خلقه إياه، والعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل قبل أن يخلق العرش، كان الله ولم يكن، كان الله بصفاته جميعا بصفات الكمال العلو وغيرها، أي نعم قبل أن يخلق الخلق لم يكن معه شيء ولم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى. نعم، قال ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه ست آيات. الآية الأولى قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الخطاب لعيسى بن مريم. أحد الناس يعني كنا في بعض الدروس استدل بهذه الآية على أن عيسى ميت، إني متوفيك ورافعك إلي، فذكرنا له الآية أن أو ذكرنا أن معنى الوفاة والاستيفاء لا يدل على الموت، بدليل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهذا يدل على أن قبض الروح يعني أو التوفي الروح يحصل للنائم ويحصل للميت، فالله يتوفى الأنفس حينما والتي لم تمت يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فتوفى أو استوفى في اللغة لا تدل يعني على الوفاة على الموت، إذا قلنا توفي أو كذا ليست دالة على الموت بكل حال، بل تدل على القبض وتدل على الاستيفاء، فمعنى يا عيسى إني متوفيك يعني قابضك ورافعك إلي حيا لم تمت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى عليه السلام مرفوع في السماء رفعه الله عز وجل وهو حي، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم قيل مدة 40 سنة أو الله أعلم، يعني ورد في هذا آثار، ثم يموت الموت الذي يعني كتبه الله على بني آدم، وذكر أنه يدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها مكان، نعم، قيل إنه لعيسى أو سيدفن فيه عيسى، الله أعلم. على كل حال عيسى بشر مخلوق، نعم، خلقه الله عز وجل وسيموت، وهو الآن حي، الآن حي مرفوع إلى السماء، بخلاف عقيدة اليهود أنهم قتلوه، أو عقيدة النصارى الذين وافقوا اليهود في ذلك. نعم. ها؟ حي وبس، تبي تسعفه بلبن وتمر؟ الله على كل شيء قدير. أي نعم، حي، ولا يلزم من هذا أنه يفتقر إلى ما نفتقر إليه. أي نعم، لكن نؤمن بأنه حي ولم يمت. أي نعم، وأن الذي مات أو قتلوه ألقي عليه شبه عيسى. مر بنا كلام الشيخ ويمكرون ويمكر الله. أي نعم، وابن كثير أورد يعني في تفسير في سورة النساء في ذكر عيسى أو المائدة، أي نعم، أورد يعني روايات كثيرة، منها أن عيسى هو الذي طلب من الحواريين من يقبل بأن يلقى عليه شبه ويكون رفيقه في الجنة. على كل حال المؤكد واليقين أنه لم يقتل، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. نعم. قال: الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب، هذا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، الله على كل شيء قدير، خلق أبونا من غير ذكر ولا أنثى، خلق أبونا آدم من غير ذكر ولا أنثى، من تراب، وخلق أمنا حواء من ذكر بلا أنثى. ما نقول آدم أبوها، لا، لكن خلقت من ضلع آدم، وأعوج ما في الضلع أعلاه، يعني أعلى حالات المرأة عوج، فلا تتبرموا بالنساء، أعلى حالات المرأة عوج، فاقبلها على عوجها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أعلى ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، تقيم هذا الضلع، كسرتها، وكسرها طلاقها. الضلع ما يمكن أن يقام إلا إذا كسرته، حتى إذا كسرته ما يستقيم. أين أمنا حواء؟ خلقت من ذكر، نقول بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر البشر خلقوا من ذكر وأنثى. هذه أربعة مجالي، أربعة مظاهر لقدرة الله، أربعة مظاهر لقدرة الله. والله عز وجل قدرته صلحت أن يخلق أبو البشر من غير ذكر ولا أنثى ابتداء خلقه يعني من تراب، قال له كن فكان، وخلقه بيديه سبحانه وتعالى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وهذا على قدرته، دليل على قدرته سبحانه وتعالى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، مقابل نعم خلق الأنثى من ذكر بلا أنثى، خلق ذكرا من أنثى بلا ذكر، هذا كلها مظاهر لقدرة الله عز وجل، وقدرة الله صالحة، نعم، لكل ما يريده، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى ابن مريم، وينسب إلى آل عمران، نعم ينسب إلى بني آدم وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول الله إني متوفيك، ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول متوفيك بمعنى قابضك، ومنه قولهم توفى حقه، توفى حقه أي قبضه، استوفى حقه أو توفى حقه. نعم. القول الثاني ما هم معناهم إني يعني مميتك متوفيك مميتك. نعم. لا نعم. القول الثاني متوفيك منيمك، منيمك لأن النوم وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالدليل آخر، وهو الذي يتوفاكم بالليل، بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى. في الحديث والله إنكم، والله إنكم، أي نعم، لتموتون ثم لتبعثون كما أنكم تنامون ثم تستيقظون. فالنوم دليل على الوفاة، والاستيقاظ دليل على الحياة الأخرى. هذا دليل كل يوم وليلة يمر عليك هذا الدليل ولا تتعب. الله المستعان. يعني كل يوم وليلة النوم أخو الموت، تنام ما تدري كيف نمت وتستيقظ، الروح متعلقة بك وأنت نائم تعلقا يختلف عن تعلقها بك وأنت يقظان. ولهذا النائم لا يكتب عليه، ثلاثة رفع عنهم القلم، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. شوف كل يوم وليلة يتكرر علينا مشهد الموت والبعث، ولا يعني الله المستعان في هذا ذكرى. قال القول الثالث أنه وفاة موت، متوفيك أي مميتك، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. آخر الآية يدل على أن متوفيك أيضا منيم. تصلح للأمرين، هنا منيمك والتي لم تمت في منامها يتوفاها منيم، هنا. والقول بأن متوفيك متوفيك بمعنى مميتك بعيد، لأن عيسى عليه السلام لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على أحد القولين، وذلك إذا نزل في آخر الزمان. وقيل قبل موت الواحد، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا. وهذا القول ضعيف. نعم ضعيف. نعم. بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم، فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهما، يجمع بينهما فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه، ولا منافاة بين الأمرين. قوله ورافعك إلي، الشاهد هنا فإن إلي تفيد الغاية، وقوله ورافعك إلي يدل على أن المرفوع إليه كان عاليا، وهذا يدل على علو الله عز وجل. فلو قال قائل المراد رافعك منزلة كما قال تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية، رفع الجسد وليس رفع المنزلة. واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة. ما هو كل أهل البدع يثبتون لله العلو المعنوي؟ يمكن يعني لأن بشر المريسي وهو من المعطلة الجهمية ينقل عنه إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، لا يثبت بأنه الأعلى. نعم. وجميع أهل الحلول والاتحاد والوحدة لا يثبتون نعم العلو المعنوي. وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، فنقول إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأولا، فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ونزول الأشياء منه مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك، وصعود الأشياء إليه مثل قوله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه. كونه في السماء مثل قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ثانيا، وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء بذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، وقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش، وجاء بذكر أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل فمثل رفع أصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة، جاء في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ أن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم نحو 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بأصبعه وينكتها إلى الناس. ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء، وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما التقرير فإنه في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه جارية لم تتعلم، والغالب على الجوار الجهل، لا سيما وهي أمة غير حرة لا تملك نفسها، تعلم أن ربها في السماء، وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال، أو أنه في كل مكان. فهذه من أدلة الكتاب والسنة. ثالثا، وأما دلالة الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعوا؟ نقول إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلولها. ولهذا قال شيخ الإسلام إن السلف ولهذا لما قال شيخ الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه. رابعا وأما دلالة العقل فنقول لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام. فإذا كان أسفل مستحيلا فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا. وهناك تقرير عقلي آخر، وهو أن نقول إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء، وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله، لأن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله. وقولنا مطلقة في سؤال في شيء، هذه رسالة يعني اعتاد بعض الأخوة كل سنة أن يدسوها يعني على بعض المشايخ، والمقصود هو الدعوة لسعيد النورسي، وهو يعني انبثقت منه جماعة التبليغ رسائل تقريبا أقرب ما تكون للتصوف. نعم، وهذه صورته، حليق يعني يزعمون. نعم، والباعث لها أنه بعد إلغاء أتاتورك الخلافة التركية، خلافة المسلمين التركية، نشأت مثل الدعوات هذه، وهذا هو مقصود جماعة التبليغ، التجميع على زعمهم. يقول نحن لا ندخل في السياسة لكن قولهم سياسة. نعم، وهي من الفرق الله المستعان التي 72 فرقة مثل الأخوان المسلمين التي خالفت أهل السنة والجماعة. في سؤال في شيء؟ نعم، ذكرت الاستواء أنه أنا اللي ذكرته ولا أنت؟ أنا الذي ذكرت هذا أو أنت؟ أي هل هذه العبارة صحيحة أو لا؟ يعني الاستواء أنه أحاط بالعرش، هو أحاط بكل شيء. أنا أقول أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. هو الأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. والعرش مخلوق، ولا يليق أن يكون المخلوق يحيط بالله عز وجل، فالله محيط بكل شيء. نعم، الله أكبر من كل شيء. نعم، هذا الدرس القادم إن شاء الله، المعية. نعم، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، بعلمه. نعم، نعم، ينزل نزول حقيقي، لكن ينزل نزول حقيقي، لكن لا نقول نزول ينافي علوه. هو قريب في علوه، عال في دنوه. هذا النزول لا ينافي صفات الكمال، لا يقتضي أن شيئا من خلقه فوقه. من ظن أن العرش يقله يعني محتاج إليه، أو أن السماء تظله في حال النزول، فهو أجهل من حمار أهله. نعم، ينزل كما يليق بجلاله من غير يعني أن ينافي علوه. نعم، قريب في علوه، عال في دنوه، عال في نزوله، عال في نزوله. نعم، وهو قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم، يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ، يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية لما ابن بطوطة في رحلته يقول أنا شاهدت ابن تيمية في الشام ينزل من المنبر ويقول إن الله ينزل كنزول هذا، هذا كذب. هو ابن بطوطة يعني لما ذهب إلى الشام ابن تيمية مسجون ما رأى. نعم. ولا تغتر بمثل هذه الترهات. نعم نعم يا شيخ. من اللي يسأل؟ من السائل؟ نعم. ها؟ الذكر عقيقة، الذكر شاتين، الذكر اي الذكر نعم رأسين من الغنم اي نعم، والأنثى رأس واحد. ثلاثة أنثى لهم ثلاث، والذكور لهم ست وثلاث، هذه تسع. اذبح بدنه، اذبح بقرة عن سبع واذبح ثنتين ثمان تسع. إذا وجدت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. المزارع والمساكن عقد انتفاع. اي نعم. بحسب نصوص العقد ونظام الطرفين، القصد يعني الدولة التي يعني تتعاقد مع هذا الشخص للانتفاع حسب نظامها. إذا مات هل تورث؟ أي نعم. ها؟ على كل هذا مثل نظام التقاعد، إذا كانت الدولة تنظم التقاعد فإذا مات المتقاعد لها نظام خاص على نظامها. إذا كانت الدولة يعني ما تتبعهم فيتوارثونها. نعم نعم. المرور بين يدي المصلي، نعم يحرم المرور بين يدي المصلي. يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي منفردا وله سترة، منفردا وله سترة، ولو في الحرم المكي ولو في الحرم المدني، لكن إذا كان يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة الله، لا بأس بالمرور بين يديه. وإذا كانت هناك ضرورة اختناق أو أن المصلي هذا يصلي في الطريق إلى الكعبة ويمنع الطائفين، فهنا يعني تصادم أمران فيرتكب أدناهما لتلافي أعلاهما، لا بأس بالمرور حتى لا يفوت يعني الأعلى المصلحة العليا. لكن المرور بين يدي مصلي منفرد قد جعل له سترة يحرم، وقد ورد فيه وعيد لو يعلم المار يعني بين يدي المصلي أن لكان أن يقف كذا أربعين، ما حددها يوم أو ساعة أو سنة، لكنه وعيد. نعم. وللمصلي أن يدفعه ويمنعه، لكن إذا كان مع الجماعة مع الإمام فلا يمنع أحد، لأن سترة الإمام سترة له. شوي خلنا. نعم أنت. نقول بسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هي زمير حاء إلى من يرجع؟ طيبا مباركا ما أعرف فيه أنا. مباركا فيه أنت تقولها. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فيه أنا أسمعها منك ومن غيرك من أمثالك، لكني ما أدري يعني هل هي ثابتة أو لا. إن كانت ثابتة فالضمير يعود على هذا الحمد مباركا فيه. إيه نعم. ما شاء الله سؤال متقعر. نعم يا شيخ. ها؟ أي نعم. نعم. لكن يا أخي شوف، في مسألة واحدة بس تبين لك أنهم يعني حزبية، من استجاب لهم فهو منهم فهو مهتدي، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة حتى لو كان إمام المسجد النبوي. اللي ما يخرج معهم يحتاج إلى دعوة، والذي يستجيب لهم يخرج معهم ويدروش 40 يوم 4 أشهر أي نعم، حتى يأتون إلى المجاهدين، كانوا يأتون إلى المجاهدين الأفغان وهم يجاهدون الشيوعية ويطلبون منهم ترك الجهاد والخروج معهم. فجماعة التبليغ لهم أخطاء ولا يعرفون التوحيد، لا يميزون بين التوحيد والشرك تمييزا يعني يجعلهم يجتنبون البدع. ينضم لهم كل من أي نعم، يعني مسألة تجميع صحيح، يدعون الناس إلى المساجد وإلى كذا، لكن لا يصححون عقيدة التوحيد. وقد ذكر شيخ الله.